يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف خالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف خالي وبمدك ألا قلبي من غموم واشتغالي يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تفقدت بعزي وخضوعي وانكساري قبل أيام ناشتباري